تفضل الأستاذ محمد رافع يونس لإلقاء محاضرتي. الأستاذ محمد رافع، عنوان محاضرتي تعريف الوقف الإسلامي. اللقب العلمي مدرس الاختصاص الدقيق القانون المدني، يعمل في كلية العلوم جامعة الموصل، حاصل على شهادة الماجستير لرسالته موسومة متولي الوقف، وهو من الأسرة أسرة الأوقاف. يعني الأستاذ محمد رافع هو متولي لأحد المساجد في مدينة الموصل، وفي نفس الوقت هو مدرس في كلية العلوم جامعة الموصل. تفضل للقاء الكريم. يسرنا ويسعدنا أن نلبي دعوة مركز البحوث والدراسات الإسلامية في مديرية أوقاف نينوى بالمشاركة في أعمال الندوة حول دور مؤسسة الأوقاف في الحياة الفكرية والاجتماعية في العراق، والمقامة في قاعة المناسبات في مديرية أوقاف نينوى يوم 4 جماد الآخرة 1434 هجرية الموافق 15 نيسان 2013، وذلك بإلقاء محاضرة تحت عنوان التعريف بالوقف الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواقف منافع ملكه على خلقه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين الذي صدقته هي أول صدقة موقوفة في الإسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين وقفوا أرواحهم على نشر دعوته وحبسوا أموالهم لنصرة دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ابتداء فإن عنوان محاضرتنا هو التعريف بالوقف الإسلامي، وهو نظام من خلق الفقه الإسلامي، ويعد من المواضيع المهمة لأنه يحافظ على كيان المجتمع ووحدته والتمسك بأرضه ضد خصوم الإسلام والاحتلال. وقد أثار الفقهاء بخصوص نظام الوقف في أكثر مسائله وتفرعاته وجزئياته جدلاً علمياً واسعاً، يعد بحق ثروة علمية عظيمة جديرة بالاعتزاز والدراسة. لما تقدم، فإن موضوع محاضرتنا ستتضمن المحاور الآتية: أولاً، نظرة تاريخية عن الوقف. ثانياً، التعريف بالوقف، وسوف تطرق التعريف بالوقف في الاصطلاح اللغوي، ثم في اصطلاح الفقه الإسلامي، ثم في الاصطلاح القانوني. والمحور الثالث هو مشروعية الوقف وحكمته، والمحور الرابع هو أقسام الوقف. المحور الأول، نظرة تاريخية عن الوقف. ارتبط الوقف بالمجتمعات الإنسانية منذ عصور قديمة، فقد كان موجوداً ومعروفاً قبل الإسلام برصد منافع الأعيان على المعابد أو الذرية، وإن البيت الحرام في مكة المكرمة هو أول وقف عرفته الإنسانية، لأنه أول مكان خصص لعبادة الله سبحانه وتعالى. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين، صدق الله العظيم. أما الإسلام فقد أقر أصل الوقف ووجوده ونظمه بشكل كامل ودقيق، بما ينسجم مع مبادئ مع تحقيق مبادئ الشريعة الإسلامية فيه غاية موضوعاً وغاية إنسانية، وأن أول صدقة موقوفة في الإسلام هي أراضي مكارير التي أوصى بها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يضعها حيث أراه الله تعالى، فوقفها عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، وهي 7 حوائط أي بساتين في المدينة المنورة. ثم وقف جمهور صحابته وبتوجيهه وعلمه، وقصد من وراء ذلك حث أمته على التعاون والتكافل والتقرب لله تعالى. وكانت تولية الوقف في عصر الراشدين من الواقفين مباشرة، فكان عمر وعلي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا يلون صدقاتهم أو لمن يشترطون لهم التولية بعدهم، فأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه التولية إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر، وكذا الحال في وقفي عثمان وعلي رضي الله عنهما. وفي العصر الأموي كثرت الوقوف وتنوعت أغراضها وعلاقتها بالمنفعة العامة والأمور الدينية والمشاريع الخيرية المتعددة، جعلت الحاجة إلى تنظيمها بإنشاء سجلات خاصة لحمايتها وإشراف القضاة عليها وتنفيذ شرط الواقف فيها. وفي العصر العباسي كان قاضي القضاة في بغداد يشرف على تعيين المتولين على الأوقاف، وسمي القائم بإدارة الأوقاف صدر الوقوف يعينه ويشرف عليه القاضي. وفي العهد العثماني ازدادت الموقوفات وتنوعت بشكل واسع، وأدى ذلك إلى تطور الإدارة التنظيمية للوقف وتدخل الدولة في الإشراف عليها من خلال القضاة دون التدخل في أصل الوقف وكيانه وشرط الواقف. وكانت الأوقاف في العراق جارية في مجاريها وبيد متوليها ومحافظا عليها، وفي أواخر الدولة العثمانية كانت تدار من قبل مدير ومحاسب في بغداد، وكذا في ولايتي الموصل والبصرة. وعند تأسيس دولة العراق الحديثة تشكلت وزارة الأوقاف سنة 1920 لإدارة الموقوفات واستغلالها، وصدر قانون إدارة الأوقاف رقم 27 لسنة 1929، ثم صدر قانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 وهو النافذ والمعمول به حاليا، ثم صدر قانون هيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف رقم 18 سنة 1993 التي تتولى هذه الهيئة استثمار أموال الأوقاف وإدارتها على وفق الأحكام الشرعية وشروط الواقفين. وجرى تفكيك وزارة الأوقاف إلى ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي وديوان الطوائف غير المسلمة بقرار مجلس الحكم المنحل رقم 82 في 15/11 سنة 2003. وبعد ذلك صدر قانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012، وقانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة الميلدانية رقم 58 لسنة 2012. وألغي بموجب هذه القوانين قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981، وحلت هذه الأوقاف محل الوزارة بالحقوق والالتزامات والأموال. وأما تضمنته هذه القوانين هو تنظيم إدارة الأوقاف التابعة لها والإشراف عليها ومراقبتها واستثمارها على الأوجه الشرعية. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع العراقي جوز تصفية الوقف الذري بالمرسوم رقم 1 لسنة 1955، وجرى تصفية غالبية الأوقاف الذرية والمشتركة بوساطة القضاء، إلا أنه لا تزال هنالك أوقاف ذرية مشتركة وتنشأ من الواقفين بإصدار حجة وقفية شرعية، وبالجملة يجوز إنشاء أقسام الوقوف كافة. وسبب عزوف الواقفين عن الإقبال على الوقف الذري هو جواز تصفيته بناء على طلب أحد المستحقين من المرتزقة أو أحد ورثة المستحقين مستقبلا، غير أن هذا الاتجاه للمشرع العراقي محل نظر، لأن فقهاء المسلمين عندما نظموا أحكام الوقف لم يفرقوا بين أقسامه التي عرفتها التشريعات الحديثة الخيري والذري والمشترك، فضلا عن أن الوقف صدقة جارية مندوبة غرضها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والوقف الذري صدقة قربة وصلة رحم ما دام أنه يدفع حاجة ويمنع فقراً ونحو ذلك، فهو يمنع تبديد ثروة الأسرة ويحفظ كيانها. ومن الملاحظ أنه إذا كانت بعض التشريعات العربية ألغت الوقف الذري، أول مشرع ألغى الوقف الذري هو المشرع السوري سنة 1949، ثم تلاه المشرع المصري سنة 1952، ثم تلاه المشرع الليبي سنة 1971. أما المشرع التونسي فقد ألغى الوقف الخيري والذري والمشترك في زمن الحبيب بورقيبة عام 1957. أما المشرع العراقي جوز إلغاء الوقف الذري. أما المشرع اللبناني فقد نظم الوقف الذري. أما المشرع المغربي أيضا جوز إلغاء الوقف الذري. فإن بعض التشريعات غير الإسلامية بدأت تأخذ بنظام قريب من الوقف ويشبهه، لأنها رأت فيه أن يحقق مصلحة لها، كما في الترست بالنظام الأنجلو أمريكي. الترست هو أن يأخذ المالك ثروته أو مال أمواله لشخص ويصرف استغلها ويصرف منافعها على وفق ما شرطه. وأيضا الهبة أو الوصية المتنقلة في فرنسا، في فرنسا من حق الآباء أو الأمهات الحقيقة أن يهبوا أموالهم إلى الوارث، يعني أولادهم، فقط للاستغلال والانتفاع، لا يتملكها، ومن ثم ينقل هذه إلى الأحفاد. الغرض هو أنه الأولاد خاطر لا يبددون هذه الأموال. الحقيقة نظام الوقف من خصائص الإسلام وسمات حضارته الرائدة وتنظيم فقهائه، حتى أن أحد العلماء اليهود قال أن يمدح الوقف، يمدح ويثني عليه ويقول أنه تنظيم جيد، حتى أني وجدت أحد القوانين لإخواننا النصارى في لبنان، الحقيقة هذا القانون مستقى من الفقه الإسلامي بشكل جيد. قال هذا اليهودي أن هذا النظام الوقف في الإسلام يمدحه، لكن يستدرك ويقول أنه مع الأسف أن المسلمين هم الذين ألغوا هذا الوقف، البعض منهم ألغوا هذا الوقف. فهو أدق القوانين الاجتماعية التي نظمت حياة الإنسان أو الناس وعمرت بلادهم، لأنه يهدف إلى إيصال خيراته ومنافعه المختلفة إلى الموقوف عليهم من الفقراء والأيتام والأرامل والمرضى والعجزة والمنقطعين وغيرهم. فكان له دور بارز ولا يزال وسيستمر في قيام المؤسسات الخيرية الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصرف عليهم في البلاد الإسلامية وغيرها، كدور الحضانة والزمنة، زمنة ذوي العاهات والعجزة والمياتم والمساجد والمستشفيات والمدارس والجامعات. الحقيقة كثير من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إنجلترا وفي دول أوروبا الغربية يصرف عليها من الوقف، يصرف عليها من الوقف، حتى أن بلغت أموال المفسدة من الوقف على هذه الجامعات يمكن ما يقارب 50 مليار في أحد، 50 مليار دولار في أحد الدول الغربية. الحقيقة أنا وجدت في الإنترنت شبكة إدخال المعلومات العالمية أنها جامعة هارفارد هي أقوى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية يصرف عليها من الوقف، وأنها قامت كلية الحقوق في جامعة هارفارد سنة 2008 مؤتمر موسوم أو بعنوان علم الوقف، علم الوقف بدأ هذا يدخل كعلم مستقل من العلوم الإنسانية. أيضا والصرف على مراكز البحوث، كثير من مراكز البحوث كلها الحقيقة يصرف عليها من الوقف. وأيضا المكتبات، وفي هذه المناسبة أن أول مكتبة وقفية أنشئت في العالم العربي والإسلامي أنشئت في مدينة الموصل، أنشأها أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقيه الشافعي سنة 323 هجرية، وسميت دار العلم الموصف. وكان هذا الرجل شاعرا ومن أصحاب الجاه والمال، وله علاقات طيبة مع علماء الموصل في حينه. وتعد هذه المكتبة أول مكتبة وقفية عامة، ولذلك أطلق عليها دار الكتب القديمة لتوفير المساعدة للطلاب والباحثين في مدينة الموصل، وكانت تضم جميع العلوم. وأيضا فالوقف ضرورة بوصفه نظاما عاما اجتماعيا، نظاما قانونيا اجتماعيا، والأوقاف المغلة نوع من الضمان الاجتماعي اليوم، لأنها تعمل على التكافل والتآزر والتعاون بما تخصصه لذوي الدخول المحدودة من الأرزاق الدائمة والمرتبات، فضلا عن قيام المتولي بتنميتها بما يضمن موردا ثابتا لها ويكفل البقاء والاستمرار الدائم في تحقيق غاية الوقف دون الحاجة إلى المعونة. محور الثاني التعريف بالوقف. تعريف الوقف لغة، الوقف لغة الحبس، ويقال وقفت الدار وقفا أي حبستها في سبيل الله تعالى. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أي امنعوهم من مواصلة السير واحبسوهم. وقيل وقفت الرجل عن الشيء وقفا أي منعته عنه. ولا يقال أوقفت إلا في لغة تميم وهي لغة رديئة، والفصيح وقفت وتحبيس الشيء أن يبقى أصله ويجعل ثمره في سبيل الله. إذن يراد بالوقف لغة الحبس والسكون والمنع والتسبيل. ثانيا تعريف الوقف في الفقه الإسلامي. الحقيقة الفقهاء المسلمين اختلفوا في تعريف الوقف، ولكن الرأي الراجح هو تعريف الحنابلة والجعفرية للوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، لأنه مأخوذ من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حبس الأصل وسبل المنفعة. وأنه يعبر عن ماهية الوقف بحبس العين ومنع التصرف بها بالبيع أو بالوصية أو بالهبة ولا تورث، والتصدق بالمنفعة على وجه التأبيد. الوقف مؤبد على وجه التأبيد، وكافة المذاهب الإسلامية تقر أن الوقف على وجه التأبيد باستثناء المالكية، فهم يجوزون الوقف المؤقت وخاصة على الذرية. جيم تعريف الوقف في الاصطلاح القانوني. أحد شراح القانون عرف الوقف بأنه حبس العين المملوكة والتصدق بمنفعتها على جهة بر لا تنقطع. نأتي إلى مفردات هذا التعريف. ماذا يراد بكلمة الحبس؟ يراد بكلمة الحبس منع التصرف بالعين الموقوفة بالهبة، فهو لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يوصى به ولا يرهن ولا يحجز. كذلك أن المشرع العراقي لا يجيز حجز أموال الأوقاف ولا يعار ولا يورث. نين قيد العين يراد به الاحتراز من الدين، أنه لا يمكن وقف الدين. وقيد المملوكة يراد به خروج ما ليس بمال كالخمر والخنزير، لأنهما محرمان أو غير مملوك وقت الوقف ملكا تاما. الواقف عندما يوقف يجب أن يملك المال أو العقار ملكا تاما، ولذلك لا يجوز الوقف أو الإيصاء أو الوصية بحق التصرف. إذن يجب أن يكون المال يعني العين مملوكة ملكا تاما رقبة ومنفعة. ويراد بكلمة منفعتها تملك الجهة الموقوفة حق المنفعة، إما بالانتفاع المباشر كما بالعين كما السكن، أو الانتفاع بغلتها أو بهما معا على وفق شرط الواقف. وشرط الواقف كنص الشارع. لكن ما أبداه زميل الدكتور عبد السلام بأنه تغيير شرط الواقف وفق متطلبات الحياة. الحقيقة شرط الواقف كنص الشارع هو قاعدة فقهية متفق عليها، ولا يجوز تغييرها إلا في حالات إذا كانت مخالفة للأحكام الشرعية وإذا كانت مخالفة لمصلحة ومنفعة الوقف. ولم يجوز الفقهاء تغيير شرط الواقف إلا ابن نجيم وضع 7 حالات لتغيير شرط الواقف، منها أنه لا يجوز محاسبة المتولي إذا شرط، ويجوز محاسبة المتولي من قبل القاضي، أو مثلا توزيع الطعام أمام الجامع يمكن أنه تعطي الأموال، أو مثلا حدد إجراء للمقيم في الجامع أو الخطيب مثلا دينارين، هذه ما يعني ممكن تطبيقها في الوقت الحاضر. أو لا يجوز إيجار الوقف الحقيقة أكثر من سنة، يجوز إيجار الوقف لغاية 3 سنوات، هذه مصلحة تطلبها الحقيقة مصلحة الوقف، فلا يجوز تغيير شرط الوقف. إذا كان في هذاك الزمان يعني قبل حوالي 10 قرون لا يجوز تغيير شرط الوقف، فكيف الآن في الوقت الحاضر تغيير شرط الوقف في هذا الظرف الاستثنائي وبعد أن تغيرت الحقيقة مع احتراماتي للحاضرين والطيبين تغيرت كثير من النفوس؟ فإذا ما فتحنا الباب لتغيير شرط الواقف ونحن لا نؤيده بتاتا، فإن هذا المجال أو الباب سوف يستغل لتغيير كثير من شروط الواقفين، وشرط الواقف يعد أمانة من قبل الواقف أو دعها للمتولي الخاص الذي عينه أو المتولي العام وهو القاضي. سادساً، يراد بجهة بر لا تنقطع أي معلومة الابتداء والانتهاء غير منقطعة، كمن يجعل الوقف على الفقراء بالحال والمال ويسمى بالوقف الذري. الفقراء لا يمكن أن ينقطعون أبداً، ما يمكن أن ينقطعون. ولذلك نلاحظ أن الفقهاء المسلمين قالوا إذا لم يعين الواقف مصرف الوقف فيصرف للفقهاء، وهذا اتجاه القضاء العراقي. وبذلك أخرج الوقف المنقطع الآخر المحتمل انقراض الموقوف عليه من التعليم. سابعاً، وبذلك يكون الوقف صحيحاً أي رقبة ومنفعة ولازماً لا يمكن الرجوع عنه، باستثناء أبو حنيفة أجاز الرجوع عن الوقف وجعله بمنزلة العارية، ولكن عندما تلميذه أبو يوسف عندما حج مع هارون الرشيد ورأى وقوف الصحابة في المدينة المنورة وناظر الإمام مالك رجع عن رأيه وقال أن الوقف لازم وهو ليس بمنزلة العارية ولا يجوز الرجوع فيه، وقال لو كان أبو حنيفة طيبا لرجع عن رأيه. وبذلك يزول ملك الواقف للعين بعد وقفه ويكون واقفا، والعين الموقوفة تكون وقفا أو موقوفا، والجهة التي تملك المنفعة تكون موقوفا عليها، التي تجتمع هذه المفردات في صيغة الوقف الحجة الوقفية، هذه تصدر من قبل القاضي والتي تصدر عن الإرادة المنفردة للواقف. وهذا التعريف يعبر عن حقيقة الوقف وأركانه. أركان الوقف هي الواقف والموقوف والعقار، والموقوف عليه هو الذي تصرف له، والصيغة هذه أركان الوقف الأربعة، لكن الحنفية يقولون أن ركن الوقف الصيغة باعتبار أن هذه الصيغة وقفت حبست سلمت سبلت، باعتبار أن هذه الصيغة تشمل هذه المفردات في الواقف والموقوف والموقوف عليه. والصيغة التي جاءت فيها المذاهب الفقهية ابتعدت هذه عن التفصيلات الأخرى التي ثار فيها خلاف حول ملكية العين الموقوفة. المحور الثالث، مشروعية الوقف وحكمته. جمهور الفقهاء المسلمين ذهبوا إلى الجواز المطلق للوقف على وجه الاستحباب، واستدلوا بالكتاب قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الحقيقة عندما نزلت هذه الآية الكريمة جاء أبو طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن أحب أموالي إلى الله سبحانه وتعالى هي بيرحاء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بخن إنها مال رابع. كان يدخل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغل بها في هذه البستان ويأكل من ثمرها ويشرب منها. اجعلها في قرابتك، اجعلها في قرابتها. وهذا دليل على مشروعية الوقف الذري. وكذلك وقوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والوقف خير، وأن تصدقوا خير لكم، وقوله وابتغوا إليه الوسيلة. فدخل الوقف في عموم هذه الآيات الكريمة، لأن الوقف خير وهو صدقة مندوب إليه، ويدخل في الإنفاق عموما. المندوب كما تعلمون سادتي يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. من الأدلة أيضا بالسنة هو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وعلم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ثالثا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه وقف أرضا له في سبيل الله، فقد روي عن عمرو بن الحارث أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. فلفظ صدقة هنا تعني الوقف التي تأخذ صفة الديمومة والجريان. وذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أموالا متعددة من أراضي ومزارع، ومنها سبعة حوائط أي حدائق في المدينة المنورة. ثالثا ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء. أول من يبتدون بالفقراء والقربى أي الأقرباء والرقاب. كما تعلمون أن الشريعة الإسلامية الإسلامي رافض للرقبة، وكان يعني جعل كثير من الكفارات هو تحرير الرقبة، وأيضا تحرير العبيد من بيت المال، ومن ضمنها أيضا الوقف. وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متأثر أي متمول فيه. وهذا الحديث متفق عليه. حقيقة المتولي يخصص له الواقف جعالة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. رابعا وقفيت الإمام علي رضي الله عنه، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عبد الله علي أمير المؤمنين، فتصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المدينة. أيضا بدأ بالفقراء. وابن السبيل يقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة، لا تباعا ولا توهبا حتى يرثها الله وهو خير الوارثين، إلا أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين، هنا استثنى، فهما طلب أي حلال لهما وليس لأحد غيرهما. واحتاج الحسين إليهما عندما ركبه دين، فعرض عليه شراء وقف عين أبي نيزر ب200,000 دينار، كانت كثيرة في وقتها، فأبى أن يبيع، وقال إنما تصدق بهما أبي ليقي الله بهما وجهه حر النار ولست ببائعها بشيء. خامسا الحقيقة تصدق أيضا كثير من الصحابة على سبيل الوقف، حتى أن الصحابي جابر قال ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. وأيضا دلالة على العدد الكبير من الصحابة الذين وقفوا أموالهم. وأيضا الأدلة الأخرى هي الإجماع، أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الوقف، وأيضا نفذته لأنه صدقة مندوبة للتقرب لله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام القرطبي في هذا المجال راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. الحكمة من مشروعية الوقف أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وقد بنيت على قاعدة أصيلة عريضة وهي جلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم. ومقاصد الشريعة الإسلامية كما تعرفون إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية، وهذه الأخيرة تعني أي التحسينية الأخذ مما يليق من المحاسن عادات وتجنب العادات السيئة، ومن هذه التحسينات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات. والوقف نوع من أنواع الصدقات والقربات الذي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي حث الشارع الكريم عليها وندب إليها، وهو طريق من طرق إدراك الخير. الحقيقة الوقف يجمع أهداف خاصة منها دينية كما قلنا، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والوصول على الثواب، ومنها اجتماعية كما ذكرها الإخوان. والحقيقة أن تتولد الواقف مشاعر في حب الخير والناس، وعائلي أيضا، أهداف عائلية ولحماية الحقيقة العائلة من الحاجة والعاوز. كثير من يخافون على البرية، قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يخافون على الذرية الضعاف، وكذلك أيضا محافظة على الأملاك من الضياع، وهناك هدف ذاتي بالاحتفاظ بما ورثه الآباء والأجداد ومنع إسراف أحد الأولاد، وأيضا هو صلة للأرحام والأقارب وإشاعة روح التعاون بين الأسرة والمحبة، وأيضا دعم لقوة المسلمين والمحافظة على ظهور دولة الإسلام. المحور الأخير هو أقسام الوقف. الحقيقة الفقهاء المسلمين عندما عرفوا الوقف لم يعرفوه بأقسامه: الوقف الذري والوقف الخيري والوقف المشترك، وإنما عرفوه بالصدقة الجارية، فكان يقال صدقة فلان وصدقة فلان. لكن الفقه الحديث والقانون المقارن يقسم الوقف إلى من وجوه مختلفة. فأقسام الوقف من حيث الجهة الموقوف عليها، إنما قال كل وقف هو جهة خيرية لا تنقطع، ومع ذلك يمكن تقسيم الوقف بحسب نوع الجهة الموقوف عليها. أولا الوقف الخيري هو إذا كانت الجهة الموقوف عليها خيرية ابتداء أو آلة إليها نهائيا، كالوقف على المساجد والمستشفيات والمدارس أو ما شابه ذلك. والنوع الثاني أو القسم الثاني هو الوقف الذري، إذا كانت الجهة الموقوف عليها الأفراد أو الذراري، كالوقف على النفس أو الذرية أو عليهما معا أو على شخص آخر وذريته أو عليهما معا. والنوع الثالث هو الوقف المشترك، هو الذي يجمع بين الوقف الخيري والوقف الذري. الحقيقة يتضح أن الوقف بجميع أقسامه خيري، غير أن الخيرية في الوقف الذري مضافة إلى المستقبل بحسب المال. يعني الوقف الذري ويجعل الوقف أو مصرف الوقف على ذريته، لكن إذا انقرضت الذرية يرجع إلى الفقراء. ولذلك أنا رأيت أحد قرارات المحكمة أنه طلب الواقف الرجوع عن وقفه، هذا حسب مرسوم رقم 1 سنة 1955، لكن القاضي عندما أصدر الحجة الشرعية كتب وقف خيري، قال هذا وقف خيري لا يجوز الرجوع عنه، في حين أنه وفق القانون العراقي يجوز للواقف الرجوع عن وقفه بقرار يصدره قاضي محكمة البداء. بقرار يصدره قاضي محكمة البداء، هذا في القانون. لكن في الشريعة كثير من يسألوني لا يؤيد أبدا تصفية الوقف أو الرجوع عنه، فهو مخالف للشريعة الإسلامية، لأن الوقف مؤبد وإن كان ذري. أيضا أقسام الوقف من حيث صحته يقسم من حيث بحسب المال الموقوف والجهة الواقفة له. إما الوقف الصحيح كما ذكرنا أنه يكون ملكا تاما، أي رقبة ومنفعة. والوقف غير الصحيح هو العين التي رقبتها مملوكة للدولة، لكن السلطان كان يقف حق التصرف، وهذا يسمى الإرصاد أو التخصيص أو الإقطاع. وهذا أيضا الوقف الغير صحيح أو الإرصادي يقسم إلى قسمين، إلى إرصاد صحيح وإلى إرصاد غير صحيح. الإرصاد الصحيح إذا قام السلطان برصد منافع الوقف لمثلا الفقراء أو العلماء الدين أو مثلا القضاة، هذا لا يجوز تغييره. لكن الإرصاد غير الصحيح يجوز تغييره إذا وقفه السلطان على الذرية أو الأشخاص. أيضا ثالثا جيم، أقسام الوقف من حيث إدارته يقسم إلى الوقف المضبوط وهو الذي تديره دائرة الأوقاف إما بموجب شرط الواقف أو أحكام القانون. طبعا هذا يشمل الوقف المضبوط، هو الوقف الصحيح الذي اشترطه الواقف التولي للقاضي. القاضي الحقيقة مشاغل كثيرة فتقوم دائرة الأوقاف المختصة بإدارته، أو لم يشترط التولية أو انقطع في شرط التولية أو لم يجري تعامل على التولية. أيضا الوقف غير الصحيح كما ذكرنا وقف السلاطين هو وقف مضبوط. وأما الوقف الملحق هو أيضا إذا مضت 15 سنة على إدارته من قبل دائرة الأوقاف، هذا يصبح بعد 15 سنة سمى عندنا بالقانون التقادم أي مرور الزمان المانع من سماع الدعوة، يصبح مضبوطا وتديره دائرة الأوقاف المختصة. الحقيقة هذا منتقد من قبل شراح القانون، لأن الشريعة الإسلامية لا يسقط حق امرئ وإن قدمت. أيضا أوقاف الحرمين الشريفين هي من الأوقاف المضبوطة، وأعيان حصة الأوقاف في الوقف المشترك عندما الذي قلنا الوقف المشترك هو خير الذري، عندما يصف الذري الحقيقة تبقى الخيرية مضبوطة والديرة دائرة الأوقاف، وهذا أيضا منتقد. عندما يكون هنالك متولي في الوقف المشترك يصف الوقف الذري ويبقى الوقف الخيري الذي هو مشترك مع الذري يديره المتولي ولا يكون مضبوطا، طبعا هذا منتقد. ايضا الوقف المسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم دائرة الاوقاف وقف صحيح خيري مضبوط، هذا يعني انشاء الخيريين يعطون مثلا قطعة ارض من البلدية ويعطون تعهد للاوقاف ويبنون جامع ثم تسجل الحقيقة معاملة التمليك والوقف سوية بالاستناد إلى قرار التمليك والحجة الوقفية ويصبح مضبوط تحت إدارة الأوقاف. وأيضا هذا منتقد من قبل شراح القانون، إذ أنه يرون أنه من حق أن هذا الشخص الذي قام ببناء جامع توليته. وثانيا الوقف الملحق هو الوقف الصحيح الذي يديره متولي وجهت التولية إليه بموجب شرط الواقف، وهذا يشمل الوقف الخيري المشروط صرف التي للمؤسسات الدينية والخيرية والوقف المشترك أيضا والوقف الذري المشروط صرف التي إلى من عينه الواقف من الذرية. الحقيقة دائرة الأوقاف تحاسب المتولي على الوقف الذري الخيري والمشترك ولا تحاسب المتولي على الوقف الذري بموجب القانون، والذي يحاسبه هو القاضي، لكن القاضي مشغول فيكلف دائرة الأوقاف بمحاسبة متولي الوقف الذري. أيضا من الأوقاف الملحقة هو الوصية بالخيرات التي تخرج مخرج الوقف، وأيضا وقف العتبات المقدسة ضمن أضرحة الأئمة عليه السلام في الروضة الحيدرية وأيضا العباسية والعسكرية في سامراء ومرافقة الأئمة من آل البيت. ودال الوقف باعتبار المحل الموقوف، هناك وقف عقار والأصل في الوقف هو وقف العقار، وأيضا وقف المنقول في الآثار والكتب، وأيضا الحقيقة وقف النقود أجاز المتأخرين من الحنفية وقف النقود، وأيضا وقف المعنويات بإمكانك أنت أن توقف نفسك للعمل الخير ومساعدة الفقراء والنصح. الخلاصة الحقيقة أن الوقف في حكم ملك الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة أن الوقف أو أموال الوقف هي ليست من أموال الدولة العامة ولا من أموال الدولة الخاصة، أموال الوقف هي في حكم ملك الله سبحانه وتعالى وهي فوق أموال الدولة العامة، ليست من أموال الدولة العامة أبدا، ولا يجوز ضم أموال الأوقاف إلى خزينة عامة للدولة، فوارداتها خاصة وتسجل باسمها ولا يجوز الأخذ منها ولا يجوز التصرف منها، حتى أني رأيت أحد الباحثين قد وجه انتقادا الحقيقة لأحد الحكومات لأنها بعد أن ضمت أموال الوقف إلى أموال الدولة العامة، ولا يجوز تغييره أو تبديله، لا يجوز تغييره أو تبديله باستثناء الاستبدال. الاستبدال الحقيقة كافة المذاهب الإسلامية لا تجيز الاستبدال، فالشافعية لا يجيزون الاستبدال بتاتا، حتى أن أخواننا الأفراد علماء الشافعية في عقرة يعني رفضوا إجازة الاستبدال عندما قامت دائرة الأوقاف باستبدال بعض الأراضي في بداية السبعينات، باستثناء أيضا الجعفرية لا يجيزونها، وأيضا المالكية لا يجيزونه وإن خرب، وأيضا باستثناء الحنفية يجيزون استبدال الوقف في شروط وضعوها في هذه الاستبدال كحالة الضرورة، لكن المشرع العراقي أجاز الاستبدال على سبيل المصلحة، ونحن لا نؤيد الاستبدال نهائيا، لأن التاريخ يحدثنا أن الاستبدال اتخذ ذريعة لاغتصاب أموال الأوقاف، وإذا كان الوقف خرب فما على الدولة إلا أن تقوم بإصلاحه، لأن الوقف هو وجد لمساعدة الدولة، وهو من واجب الدولة أن تقوم بهذه الأعمال بمساعدة الفقراء، بناء المساجد، في الصرف على الأيتام، على دار العجزة، هذه من واجبات الدولة. عندما يأتي الشخص يساعد الدولة فعليه أن تقوم بتكريمه، ومن ضمنها بالصرف على الأوقاف أو تعميره إذا خرب. قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، صدق الله العظيم. وهو بحكم أموال اليتيم، ويحدثنا التاريخ أن ما من سلطان أو قاضي أو أي شخص اعتدى على وقف إلا وهلكه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن أهل المنصب الحدباء هم الربيعين نينوى والعراق، عندما يقدمون على شراء عقار يسألون هل أن أصله وقف، لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى. كثير من الموقوفات التي اشتراها الأشخاص، حتى أنه في مصر دائرة الأوقاف لاقت صعوبة في إدارة الأراضي الزراعية، وإذا بعد مرور عدة سنوات طالبت دائرة الأوقاف في هذه الأراضي الزراعية من وزارة الزراعة، ورجعت أخذتها مرة ثانية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وإذا كان أي سؤال أو استفسار، إذا يسمح الوقت وسيد رئيس الجلسة بأن توجهون أي سؤال في الفقه الإسلامي وفي القوانين المقارنة العربية، أنا مستعد وشكرا. شكرا أستاذ محمد رافع يونس على محاضرتك. لا يوجد أي سؤال. جزا الله المحاضرين على ما قدموا. تفضل المايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بخصوص ما طرحه الدكتور عبد السلام بتغيير تحديد مسار شرط الواقع، يعني هذه المسألة والله يعني فيها خطورة لأسباب، منها أولا شرط الواقع نص، ثانياً من هي الجهة إذا جوزت جواز هذه المسألة، من هي الجهة التي تمتلك صلاحية تغيير تحديد مسار شرط الواقع؟ من هي الجهة؟ الآن عندنا في العراق مثلاً دار الإفتاء أو مجلس الفتوى عند كبار العلماء، أو ظهر على التلفزيون الآن شخص يدعي هو مفتي أهل السنة، وهناك دور الإفتاء تتبع مؤسسات سياسية، ودور الإفتاء تتبع مؤسسات علمية، من هي الجهة التي تمتلك تغيير تحديد مسار شرط الواقع؟ لو جوزنا بفتح هذه بجواز هذه المسألة والله راح تكون هناك بدعات وصراعات يعني سياسية، صراعات فكرية، صراعات اقتصادية، ولا حكمنا على الوقف بالموت وصلينا عليه صلاة الجنازة. والله هذه المسألة نجدها خطرا، ونجدها نجد أن الأولى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالإضافة لذلك شرط الواقف نص لا يجوز أن يتلاعب بهذا النص. والسلام عليكم. يعني إذا أنا ذكرت بالفقه الإسلامي أن قاعدة هي متفق عليها، متفق عليها نص الشارع، نص الواقف، شرط الواقف كنص الشارع. وأيضا الحقيقة القانون العراقي نص على ضرورة تطبيق شروط الواقفين، وأيضا اتجاه القضاء العراقي حتى أنه صدر قرار سنة 2010 من محكمة التمييز العراقية ألزمت دائرة الأوقاف المختصة بتطبيق شرط الواقف حرفيا. ولذلك شكلت لجنة في هيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف في نينوى بتطبيق شرط الواقف، وهي تقوم بتطبيق شرط الواقف. شكرا. السؤال دكتور عبد السلام من طرح الموضوع كطرح موضوع للإفشاء وجهة نظر، يعني هو نظر أنه حولها على الفقهاء للنظر للموضوع. أجاوب يعني الأساتذة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة هو الموضوع يعني ما موضوع يعني أنا ذكرته افتراض، لكن هو موضوع في بحث وبحث متقدم وجبت الأدلة الموجودة، بس أنا أجيب نموذج واحد بسيط حتى تكونوا بالعلم. يعني أحد الأوقاف أو الأعيان الموقوفة أنا اللي طلعت عليه هو عبارة عن دار كانت مؤجرة أو مفتوحة لأحد العوائل، ترك هذا الدار بعد أن أصبح خريبة وأصبح مكان للنفايات. والمنطقة اللي موجود بها هذا الوقف واللي صار مقدس ما حد يقدر يدينه عليه بعد، المنطقة بحاجة إلى مركز صحي أو مدرسة أو سوق خيري، ما حد يقدر يغير هذا الموضوع لأنه هذا وقف. أخوان النصوص المقدسة، القرآن عندنا والسنة الصحيحة، أكو مسائل فيها مجال المجمع الفقهي يتبناها. موضوع تغيير أو تحويل، أنا ذكرت بالنص تحويل مسار شرط الواقف نحو الأفضل، أنا ما قلت نحو الأسوأ. بعدين مين يقول إحنا نفتح الصراعات؟ إحنا هذه مخاوف يعني أملوها علينا إملاء، نخاف لا يصير كذا، نخاف لا يصير مشاكل، ما أقوليش موضوع هذه المخاوف. إحنا إذا تصير جلسة نظامية ويجلسون زملائنا وإخواننا الفقهاء والعلماء ونتحدث عن هذا الموضوع بصراحة وبجدية، إحنا دائما نخلي المعوقات قبل الموضوع دائما. يعني ذكر زميلي طبعا هو محق عنده مخاوف أكيد، ورأسا اتطرق الموضوع سياسي أنه أكو مخاوف لا تصير، ممكن الوقف الشيعي يعتدي على السني والسني يعتدي على الشيعي. لا ما أقول شيء، أنا كل الموضوع اللي طرحته نعم شرط الواقف تحويل مساره نحو الأفضل. يا إخوان ترى مو مقدس شرط الواقف، هاي المسميات وهذا المقدس وهذا النص القرآني فقط والسنة الصحيحة هي فقط مقدس، ما غيرها ممكن التباحث به. يعني ليش شرط الواقف لا يتغير؟ احنا ما قلنا ما يستأصل يا إخوان، قلنا يتبدل نحو الأفضل، وهذا أيضا يحتاج إلى مجمع فقهي وباحثين ودراسة. أنا قدم دراسة بيه وجبت أدلة، أما مو هذا الكلام المقتضب اللي ذكرته صار حجة عليه أنه لا يجوز. طبعا أنا أحترم رأي زميلي الأستاذ، وحتى المقارنات التشريعية أنا داخل في هذا المجال كثير، المقارنات التشريعية الفونديشن اللي موجودة بفرنسا وأمريكا، شنو ما قلت إحنا نحو الأفضل، وإحنا ضد هاي المنظومة الفقهية، المنظومة الاجتماعية، المنظومة الوقفية، نريد نطورها نحو الأفضل. يعني بيت خربة يا إخوان تقبلون حتى مكتوب عليها شعارات ما تليق بالإسلام، والله هذا البيت يا إخوان نريد نحوله نسويه إلى مرفأ اجتماعي الفقراء الأيتام، لا ما يصير هذا وقف، وشرط الوقف أن يبقى بيت ما عندي خبرة تقي. شكرا لكم. حقيقة يعني أشكر الأستاذ عبد السلام على وجهة نظره. لا يزال أنا أؤكد بأنه شرعا لا يجوز تغيير شرط الواقف، وقانونا أيضا لا يجوز تغيير وقضاء ايضا لا يجوز. وحتى تفسير شرط الواقف هو من اختصاص القاضي الشرعي. تفسير شرط الواقف هو من اختصاص القضاء الشرعي. القاضي الشرعي هو الذي يفسر الحقيقه شرط الواقف، ولكن يمكنه ان يستعين بالفتاوى العلماء. اما مساله انه بعض الوقوف تكون خربه، صح، هذه مسؤوليه المتولي الخاص او المتولي العام الذي تنوب عنه دائره الوقف المختصه. الحقيقه ان المشرع العراقي لم يجعل حصه من واردات الوقف تحفظ لاستثمار او تنميه او المحافظه او على ديمومه الوقف. كثير من التشريعات العربيه والاسلاميه خصصت حصه تكاد تصل الى 25%، هذه تحجز من واردات الوقف وتوضع لتنميه الوقف. حتى ان الوقف عندما يصابه الخراب انه تفضل تعمير الوقف على كثير من بنود شرط الواقف. حتى ان الفقهاء المسلمين قالوا ان لا تعطى الرواتب للمقيم في الجامع او الامام او الخطيب، وانما تصرف على الوقف او الجامع لتعليم. نعم.